أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، في هذا اللقاء وما يتلوه من لقاءات نتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن موضوع مهم، وهو موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحت هذا العنوان: ضرورة الدعوة إلى الله تعالى، وكيف تؤسس دعوة في منطقتك التي تقيم فيها. ولندخل إلى هذا الموضوع نحتاج إلى طرح سؤال مهم والتماس الجواب عنه. أما السؤال فهو: كيف بدأ الإسلام؟ كيف بدأ الإسلام؟ وجوابه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا. وهذه الغربة تحتاج لنتلمسها ونتعرف عليها أن نعود إلى الزمان والمكان والحال التي كان عليها الناس في أول الإسلام. الإسلام بدأ من حيث الزمان في سنة 612 من الميلاد، والمكان هو مكة المكرمة، والأفراد والأشخاص كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، أرسله الله تبارك وتعالى بالرسالة في هذا التوقيت في مكة المكرمة، وأخبره من البداية أنه رسول العالمين، ليس رسول هذه المنطقة من حيث المكان ولا هذه الفترة من حيث الزمان، وإنما هو رسول الله إلى العالمين. ومن العجائب التي يرصدها من يقرأ في القرآن، لما يقف مثلا على بعض الآيات التي يجزم العلماء أنها كانت من أوائل ما نزل، أو السور التي كانت كذلك في أوائل ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في ذلك يقارن الزمن الذي نزلت فيه بالحال التي كانت فيه، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو معه أسرته فقط، لم يجاوز الإسلام حدود الأسرة، النبي، خديجة، علي، شيء من البنات، أو توسع بعض الشيء فصار بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يعبر فيه به في بعض الأجوبة على الأسئلة التي كانت توجه إليه، كمثل سؤال من معك على هذا الأمر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول معي حر وعبد. على كل حال كانت الأعداد قليلة جدا، وكانت الوطأة عليهم شديدة جدا، ومع ذلك كان القرآن ينزل فيخبر أن هذه الدعوة دعوة للعالمين، دعوة للناس كافة، دعوة لمشارق الأرض ومغاربها، دعوة لكل شبر من أرض المعمورة. ما كانت الدعوة تتدرج في هذا الخبر، لا، كان الله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا ذكر للعالمين. ويمكن أن تتجول بنظرك في السور المكية التي نزلت في أوائل الدعوة لتقف على نبأ غريب عجيب في هذا الجانب. هذا هو الحال الذي نزل فيه أو بدأ فيه الإسلام. طبعا بدأ الإسلام غريبا، كلمة غريبا هذه يعني معناه أنه غريب بكافة ألوان الغربة، ما بقي في الناس من آثار النبوات السابقة إلا الشيء بعد الشيء، ومما بقي هذا فيه تحريف وتجريف وتزييف، سواء كان على مستوى العرب الذين كانوا يسمعون بإبراهيم وإسماعيل، أو على مستوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا يعترفون للحنفاء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بأن دينهم محرف مزيف، فيه تبديل وتغيير كثير لا يمكن أن يسلم تابعه، كما حدثوا بذلك مثلا زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا له بصريح العبارة إنك لن تتبعنا حتى يصيبك من لعنة الله شيء، يعني معناه أنك لا تكون على ضمانة كاملة ولا نجاة تامة ولا سلامة مضمونة من كافة النواحي، الأمر الذي جعله يخرج من عندهم فلا يكون يهوديا ولا يكون نصرانيا، وأشهد الله تبارك وتعالى أنه على ملة إبراهيم، ورجع من رحلته يطلب النبي الذي سيبعث يلزم البيت الحرام حتى يأتي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى نفس الحديث، بدأ الإسلام غريبا، فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الغربة؟ لأن هذا السؤال مهم للغاية، بقية الحديث يقول وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، ولا تزول غربة الإسلام الثانية إلا بمعرفة كيف زالت غربة الإسلام الأولى. غربة الإسلام الأولى زالت بطريق الدعوة، الداعية النبي عليه الصلاة والسلام، المنهج القرآن الكريم، الحركة التي تحركها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج، هذا كله ينبغي أن يكون صوب أعيننا ونحن ننظر في الغربة الثانية، لأن لا يمكن رفع هذه الغربة الثانية إلا بالأدوات التي رفعت بها الغربة الأولى، على الأقل في الحدود أو الخطوط العامة. لا يختلف أحد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أمامه السبل كثيرة جدا جدا، كل سبيل منها يطالبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يمد إليه يد الإصلاح، يمشي فيه ويصلح فيه. ما هو الغرابة كانت أشد مما نحن عليه الآن، الناس جميعا على الكفر والضلال، إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الطرق، كل السبل، كل الجهات، كل الأحوال تنادي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح في كل مجال من هذه المجالات. لن أغرق كثيرا في سرد التاريخ فهو معروف، لكن مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يرتب أولوياته، ليبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالأولى فالأولى، حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وصار معه أتباع، وصار هؤلاء الأتباع في أوساط الناس وعرفت أخبارهم، فكان رد فعل الناس ناحية هذه الأخبار وناحية هؤلاء الأتباع متفاوتة بحسب مكان كل واحد من هؤلاء الأتباع. وبدأت هنا تظهر بعض الثغرات في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فها هو صلى الله عليه وسلم مثلا يمر على عمار ووالديه سمية وياسر، وهم يعذبون ولا يملك لهم صلى الله عليه وسلم شيئا، وحديثه صلى الله عليه وسلم في ذلك مشهور، كان يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وكان العذاب شديدا جدا إلى الدرجة التي ماتت فيها بسببه سمية بسبب العذاب. وتكلم فيه عمار في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أرضى به الكافرين، ونزلت بسببه آيات سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه كفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن عادوا فعد، يعني لتخلص نفسك من أيديه. كانت هذه ثغرة من الثغرات في الدعوة الإسلامية. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفكر كيف يواجه هذه المسألة، كيف يسد هذا الخلل صلى الله عليه وآله وسلم في أتباعه. وكان من الميسور أمامه صلى الله عليه وآله وسلم وقتئذ المتاح أن يوصي الأغنياء من تجار المسلمين الذين تبعوه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعوا في فكاك هؤلاء المستضعفين. هذا تقريبا كان السبيل الأوحد، ولم يكن ثم سبيل غيره. فأنشأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بتوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى عند أبي وأمية وأبي جهل وأبي سفيان وعقبة والوليد وأبو الوليد، يسعى عند هؤلاء جميعا حتى يحرر هؤلاء العبيد يشتريهم. وإذا رضي السيد من هؤلاء من رؤساء قريش أن يبيعوه عبدا أو أمة، فيدفع أبو بكر فيهم المال ويذهب فيعتق هذا العبد، كما أعتق كثيرا جدا أشهرهم بلال رضي الله عنه وأرضاه. وشهير قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال بن رباح سيدنا وأعتقه أبو بكر سيدنا، هذا معنى الكلام. ومعلوم أيضا في السيرة نقرأ أن والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يعتب عليه في هذا الباب، أنه ينفق ماله في سبيل لا تعود عليه بطائل في نظره. فهؤلاء ليسوا قوة ينصرونه وقتما يحتاج إليهم، وهؤلاء ليسوا عدة وقتما يعني يحتاجهم يبيعهم، لا ده أعتقهم. فهو ينفق ماله في نظر أبي قحافة، في غير الايه، في غير الهدى او في غير السبيل التي يحمد العاقل يومئذ ان ينفق فيها امواله. لكن ابا بكر رضي الله عنه وارضاه كان يدرك ما يفعل، وكان ايضا يفعل ما يؤمر، فكان يشتري من يتيسر له ان يشتريه ويعتقه. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم مع الواقع. طرح صلى الله عليه واله وسلم طرح اثمر هذا الطرح، جاءت العوادي من كل ناحية تريد هذا الطرح حتى تدمره. واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العاديات، كيف يعني ينجو بطرحه صلى الله عليه وسلم وثمره من أن تهلك تداس تحت الأقدام. وبالفعل اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجراءات، من جملتها هذا الإجراء مع من علم إسلامه ووقع تحت التعذيب وكاد يهلك، كانت هذه وسيلة من الوسائل. وهكذا يعني في كل مراحل الدعوة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى، وأيضا يرصد صلى الله عليه وآله وسلم المخاطر والعوائق، ويسعى صلى الله عليه وسلم أيضا في تذليل هذه العوائق وفي إزالة هذه العقبات وفي تجاوز هذا الخلل وفي سد هذه الصغور ما أمكنه، حتى لما أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، ودعونا نقفز يعني، لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة كانت ثلاث جبهات مفتوحة على دولة الإسلام، كان فيه اليهود وكان فيه المنافقون وكان فيه العدو القديم المشركون الوثنيون. فخطط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك أيضا الخطة الراشدة، وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم يوقت هؤلاء الأعداء، يؤجل من يستطيع تأجيل المعركة معه. فأجل صلى الله عليه وآله وسلم اليهود، وأجل المنافقين، وبدأ بالمشركين، ولما انتهى منهم ثنى باليهود، ولما انتهى منهم ثلث صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. هذه أيضا كانت ثغرات واجهت دعوة الإسلام في المدينة وتعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة متكررة كما قلنا في نفس الحديث، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ جوابان في روايتين، الجواب الأول الذين يصلحون إذا فسد الناس، والجواب الثاني في رواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذه مسألة في كل دعوة من الدعوات، وفي كل أمة من الأمم، في كل مجتمع من المجتمعات، في كل رسالة من الرسالات موجودة، تحصل أيضا في كل جيل من الأجيال. ممكن هذه الصغور تكثر وممكن تقل، بعض الصغور تكون موروثة من الجيل السابق وبعضها يكون ناشئا في هذا الجيل لم يكن في من قبله، بعضها يكون مزمنا ويستمر عبر أجيال، ومنها ما يكون عارضا يأتي ويزول أو يزول بأدنى سعي هكذا. ويمكن أن يجتمع في جيل من الأجيال كل هذه الصغور الكبيرة بأنواعها العديدة. وسبحان ربي، يعني هذه الصغور كما يمكن أن نلمس هذا في عصرنا، تدخل منها الأمراض الفتاكة التي تذهب بأمم وتذهب بمجتمعات وتذهب بشعوب، تفنيها أو تضعفها بحسب حكم الله تبارك وتعالى في هذه الأمة وما أمدها به سبحانه وتعالى من أسباب. أمام هذه الثغور مجهود في الدعوة ومجهود في مواجهتها، كما رصدنا الآن في مجمل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ساحة للعمل، وهنا منهج للدعوة، وهنا عقبات وعراقيل يواجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يزيلها من طريق دعوته. وهذه هي المسألة المتكررة في كل زمان ومكان. فإذا كانت هذه الثغور كما قلنا موجودة في كل جيل، وموجودة في كل أمة، موجودة في كل دعوة، موجودة في كل مجتمع، دور الدعاة ودور العلماء ودور المصلحين في كل واحدة من هذه المكونات، مجتمع، أمة، جيل، عصر، زمان، مكان، ها، مطلوب منهم أن يتعرفوا على هذه الثغور في الجيل الذي يعيشون فيه، مطلوب منهم أن يدرسوها دراسة باهتمام بعناية، مطلوب منهم أن يقدموا لها العلاج المناسب. هذا يعني موجود في كل جيل من الأجيال، موجود في كل مرحلة من المراحل. لو قلنا مثلا إننا ضربنا النموذج بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة فتحت على دولة الإسلام ودعوة الإسلام ثغور كبيرة جدا، منها ثغر الردة مثلا في حياة أمير في حياة خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذين منعوا الزكاة، وكسرة كاسرة من الثغور في داخل الدولة المسلمة، يعني من أبنائها ومن خارجها من أعدائها. وقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على سد هذه الثغور وعلى القيام في وجه هذا الخلل خير قيام. كذلك في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، في عهد عثمان في مرحلة من المراحل المتأخرة، بدأت مسألة الترف والبطر والسعة بعدما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين البلاد، بدأت هذه المسألة تطفو على السطح وبدأت تضرب ب يعني شدة في المجتمعات الإسلامية التي كانت توسعت، لم تعد في المدينة النبوية كما كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أوائلها وأغلبها، ولم تعد في جزيرة العرب كما تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، صار عندنا العراق موجودة والشام موجودة، وأصبح هناك حواضر للإسلام كبيرة وأطراف مترامية ومجتمعات خليط وشتى من عرب وعجم من السابقين والمتأخرين في الإسلام. فتعامل الدعاة والعلماء والمصلحون مع هذه المسألة كذلك، كما تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة الاستضعاف كيف ينجو بالصحابة، كما تعامل في مرحلة تأسيس الدولة كيف يحافظ عليها من أعدائها الثلاثة الكبار الكفار والمنافقون واليهود، كما تعامل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كيف يحافظ على الإرث النبوي الذي تركه له ولغيره من المسلمين أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي عليهم أن يحافظوا عليها وأن يقوموا بها في مسألة كما قلنا الردة وغيرها. إذا تقدمنا بعض الشيء نجد في دولة بني العباس في الخلافة العباسية لما بدأ المد الفلسفي يدخل في بلاد المسلمين، برضو كيف تصدى الأئمة الكبار من المصلحين ومن العلماء ومن الدعاة لهذه المسألة، كيف وقفوا أمام فكر الاعتزال قبل هذا بقليل وفي هذه الآونة وبعده وإلى بقية الأفكار، و ويستدعي الذهن هنا موقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ومن معه ممن مات وممن صبر وثبت وممن جاهد بلون من ألوان الجهاد وإن لم تكن المواجهة المباشرة كمثل ما حدث مع أحمد رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا بقليل بدأت مسألة التقليد والجمود الذي ضرب الأمة الإسلامية في فترة من الفترات، ولا نزال نعاني إلى الآن من هذا، يعني في نستطيع نقول معظم البلاد الإسلامية ومعظم المسلمين ومعظم القضايا لازلنا نعاني فيها من مسائل التقليد ومسائل الجمود. مسألة أخرى مثل مسألة التخلف، سواء كان التخلف عن ركب الحضارة أو التخلف عن يعني في الجانب التقني أو التخلف عن القيام بحق الإسلام علينا وبحق المسلمين، ما نعانيه الآن ونحن يعني نتكلم، وقبل هذا بقليل، ويعني يظهر أنه سيستمر معنا كثيرا، الهزيمة النفسية عند المسلمين، التبعية التي يعني صارت السمة الأغلب في حياة المسلمين، التبعية للمنتصر، التبعية للأقوى، التبعية للغرب في شتى الشؤون. أيضا عندنا يعني من هذه الصغور فقد الثقة بصلاحية الإسلام، يعني لا نستطيع أن نقول يعني إني كل الناس تشكك أو كل الناس تطعن أو كل الناس يعني متآمرة، لا، هنالك من المسلمين من يحب الإسلام ومن يعني يفدي الإسلام بروحه، ولكنه عنده خلل عظيم جدا في هذه الناحية، يفتقد أو يفقد الثقة في أن الإسلام فعلا هل هو صالح؟ هل يمكن لهذا الإسلام الذي نزل من 1400 سنة وزيادة في البيئة العربية البسيطة أنه ينفع لهذا العصر وهذا الأواء؟ وهل يمكن أن يقدم شيئا؟ وهل لا زالت البشرية بحاجة إليه؟ وهل يمكن فعلا أن نتقدم إلى الناس بمشروع ينقذهم في هذا الجانب، جانب المادة وجانب الروح، ونستطيع أن ننتقل بهم من المآسي التي يعيشون فيها إلى ما هو أفضل؟ وهل يمكن فعلا أن نصل إلى هذا الهدف العظيم؟ هل فعلا المستقبل للإسلام كما هو مذكور في الآيات التي يقرؤونها والأحاديث التي يسمعونها أو يطالعونها والسنن التي يخبرون بها؟ هذه كلها أسئلة تتردد، وهذا الذي ذكرته كله ثغرات حصلت على مدى الأمة الإسلامية، ووجدت كثير منها وجدت علماء ووجدت دعاة ووجدت أئمة يقابلون هذه الثغرات ورصدوها وتعرفوا على أسبابها ودوافعها وتعرفوا وقدموا علاجها وعملوا على يعني تقديم هذا العلاج بالطريقة المناسبة واجتهدوا غاية الاجتهاد، آتت جهودهم ثمارا عظيمة ربما لم يبلغوا ما يبغونه كله وما يطلبونه كله والكمال الذي ينشدونه، لكنهم عملوا ما يستطيعون عمله. نحن الآن مطلوب منا ذلك، مطلوب من المصلحين، مطلوب من العلماء، مطلوب من الدعاة، مطلوب من كل مسلم ومسلمة إنه ينظر هذه الجماهير المسلمة يعني هي بحاجة إلى من يعيد غرس الإيمان في قلوبها. هذه الملايين من المسلمين في شتى بقاع الدنيا، وهم الآن وصلوا المليارين تقريبا إن لم يكن زيادة، يحتاجون إلى من يحرك الإيمان ويسوره ويسيره في قلوبهم. هذه الجماهير العظيمة الكبيرة تحتاج إلى من يحافظ عليها ويحافظ على الإيمان والإسلام في قلوبها، ويمنع نقصه ويمنع يعني رجوعها ونكستها وانتكاسها. هذه الجماهير المؤمنة قوية الإيمان تحتاج إلى من يثبت ومن يرسخ الإيمان فيها يعني بدرجاتهم كلها. فالمؤمن يحتاج إلى التثبيت، والمسلم يحتاج إلى أن يبلغ أن يكون مؤمنا، وحتى غير المسلم غير المسلم. ونحن كما قلت ورثنا هذا الدين وورثنا مهمته، الداعية العالم المصلح المسلم عليه واجب أن يقوم بهذا الدين في نفسه، وأن يقوم به في أسرته، وأن يقوم به في من حوله. ومن حوله هؤلاء بدرجاتهم، سواء كانت يعني الأسرة الصغيرة، المنطقة، الجيرة، الأرحام والأقارب والأصهار في نطاق المعاملة، الزملاء والأصدقاء وكذا في نطاق يعني فيه العمل. ربما يكون من بين هؤلاء المسلم وغير المسلم. لأنذركم به ومن بلغ، هي دعوة للعالمين ونحن مسؤولون عنها، شئنا أم أبينا. سيأتي يوم من الأيام يقف فيه أمامك المسلم يطالبك بحق التذكرة والعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام رب العالمين تبارك وتعالى. وقبل هذا وبعده سيسألك رب العالمين سبحانه عز وجل، هل قمت بهذا أم لم تقم به؟ وعلى مستوى غير المسلم كذلك ستجده، وهو الذي كان في الدنيا يعني لا يحب أن يسمع منك كلمة، ولا يحب أن ينظر في وجهك، ولا لكنك ما كنت أبدا لتحاول، وما حصل منك أبدا أن تقدمت خطوة، ولا خطر في بالك أن تتعلم مسألة وتلقيها إليه لتدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى، أو حتى ليراه في سلوكياتك وفي أخلاقك وفي معاملاتك، لتجذبه إلى الإسلام عمليا إن لم تجذبه إلى الإسلام قوليا ودعويا. فهذا سيقف أيضا بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويسائلك عن حقه، وإن كان هو الذي كان في الدنيا في هذه الغفلة الشديدة وفي هذه الايه يعني نستطيع نقول كان يلف حول نفسه يعني أسوارا عظيمة حتى لا يصل إليه الدين ولا يخترق عليه أبوابه وأسواره كلمة الإسلام. فأنت كمسلم مطالب في نفسك ومطالب في من حولك من المسلمين ومن غير المسلمين بأن تبذل هذا المجهود، كل على قدر استطاعته. طبعا لا يمكن أن نقول إني المصلح مثل العالم، ولا العالم مثل الداعية، ولا الداعية مثل المسلم العادي فيما يجب عليه ناحية دين الله تبارك وتعالى، لكن لنقل من البداية إن الجميع مسؤول، وإن الجميع مطالب بقدر ما، وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا الكلام. لكن لنستفد يعني مما سبق، هذه النتيجة. نحن أصحاب منهج، أصحاب دعوة، هي دعوة الإسلام، هو المنهج، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التراث العظيم الذي تركه لنا أصحاب النبي والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين والأئمة والمسلمون في أجيال الإسلام جيلا بعد جيل إلى عصرنا هذا. وهذه الأزمنة ونتائجها وآثارها كلها أمانة لدينا، أمانة لدينا، أمانة نتسلمها، وأمانة نعمل بها ونقوم عليها ونرعاها ونحفظها، وأمانة نبلغها ونؤديها لمن بعدنا. فنحن كما يقال جسر لمن قبلنا تحملا، ولمن بعدنا أداء، نأخذ الأمانة ممن قبلنا ونؤديها لمن بعدنا. ولمن شاء أن يقرأ حديثا طيبا عذبا في هذا المعنى المشتمل على هذه المسائل الثلاثة في هذه السور الثلاثة المتتابعة في القرآن الكريم، في وسط القرآن تماما. السورة الأولى وهي سورة الإسراء التي فيها الخبر عن تسلم هذه الأمة وتحملها للرسالة، الراية، الأمانة من الأمم السابقة أهل الكتاب، وينتقل بعد هذا إلى سورة الكهف، السورة التي تلي سورة الإسراء مباشرة، وهي السورة التي فيها الخبر عن كيف يحفظ الإنسان هذه الأمانة، كيف يقوم الإنسان ناحيتها بالمسؤولية، كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ عليها وأن يحفظ نفسه معها من الفتن بأنواعها، من الفتن بأنواعها. والسورة مليئة بهذا المعنى. ثم بعد هذا هو مطالب بأن يؤدي هذه الرسالة لمن بعده، وفي هذا المعنى جاءت سورة مريم، وهي السورة الثالثة مباشرة بعد سورة الكهف، سورة الإسراء نتسلم فيها راية الدعوة، سورة الكهف نعمل فيها بالحفاظ على هذه الدعوة. في سورة مريم كثر الحديث جدا عن التوريث وعن أداء الأمانة لمن بعدنا، وعن الجيل الثاني الذي ينبغي أن يعده الجيل الأول ويقوم عليه القيام الكامل، وأن يؤدي إليه الرسالة ويبلغ إليه الأمانة ويسلمه الراية كما تسلمها، إن لم يكن أفضل وإن لم يكن أعظم وإن لم يكن يعني على الوجه الأكمل والأتم مما تسلمه. وكل جيل محاسب على هذا ولا ريب. فغرس الإيمان في قلوب الجماهير، تحريك هذا الإيمان وإثارته، المحافظة عليه ومنع نقصانه، تثبيته وزيادته، شغل الوقت بالحديث عن قضاياه ومسائله. وهنا يعني أستطيع أن أقول إننا نحتاج في كل عصر من العصور، كما نحتاج إلى المعرفة بالصغور الموجودة، بالمشاكل الموجودة كيف نعالجها، نحتاج أيضا أن نتخفف من المشاكل القديمة، نحتاج أن نتخفف من الحمل الذي كان لأجل يعني ظرف معين أو مسألة، لأجل أسباب معينة، لأجل دوافع معينة. يعني لا نتحمل معنا مشاكل الجيل السابق، ويعني الحمولات العظيمة التي كانت في الأجيال السابقة. ليس مطلوبا منا إن احنا نستجر كل المشكلات التي كانت موجودة في العصور الإسلامية على اختلاف أوقاتها وأماكنها وأحوالها وظروفها وأسبابها ودوافعها. مش مطلوب إن احنا نستدعي كل هذا في زماننا، أولا لأننا لن نقدر على ذلك، لن نقدر على ذلك، وثانيا لأنها كما قلت في التعبير الذي بدأت به، إن كانت السبل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا جدا، وكان مطلوبا منه أن يسعى فيها جميعا، لأنها كلها تحتاج، كل الأرض عطشة. يعني ما بالك بدعوة جديدة جاءت على فترة من الرسالات، و معه صلى الله عليه وآله وسلم النور الذي يطلب منه العالم كله أن يضيئه، ماذا يفعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يسعى في كل هذه الجهات؟ وهل يعني يتحرك على هذه السبل كلها؟ هل يمشي في هذه الطرق جميعها؟ هل يعالج كل صغيرة وكبيرة؟ هذا مما يعني يخالف الايه، يخالف السنن الكونية والربانية، مما يخالف بدائها العقول، ومما يخالف الصواب من ناحية تفكير الإنسان في قدراته وإمكانياته وطاقاته وما هو مطلوب منه بالفعل. فلو أن الإنسان جمع كل المشكلات، لا، لماذا لا نفعل مثل ما أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رتب النبي عليه الصلاة والسلام دعوته ما يقدم منها وما يؤخر، ونجد هذا موجودا مشروحا في القرآن الكريم في سور كثيرة، من حيث البداية بمن، والبداية بماذا، والبداية بكيفية، بأية كيفية، والتدرج في الدعوة. السنة العظيمة التي علمها لنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب عنها أئمة الإسلام وعلماؤه في كتاباتهم عن السنن الإلهية، سنة التدرج. لئلا يتفرع بنا الكلام، نعود أيضا لنؤكد على أن الإنسان بحاجة إلى أن يصفي اهتماماته، يرى أحوج الأمور ويصب عليها يعني اهتمامه، ويبدأ يفكر في المشكلة الأكبر وكيف يعالجها، وهكذا. وما من مشكلة أظن في عالمنا هذا أعظم من مشكلة الإيمان، ومشكلة كيف غرسه في قلوب الناس، كيف تحريك الإيمان الفطري الموجود في قلوب الناس وإثارته حتى يغلب على الدنيا جانب الروح، وحتى يغلب على العقل جانب العاطفة، وحتى يغلب على التفاهات الضروريات والحاجيات، تلتفت إليها الهمم وتنصرف إليها العزائم. هكذا يحتاج الإنسان إلى أنه ينظر إلى أحوج الأمور من حوله، وأنه كيف يواجه هذه المشكلات التي تواجه الإسلام اليوم والتي تضغط على جماهيره، حتى يقدم لها العلاج المناسب. يتعرف أولا على المشاكل الموجودة، ثم بعد ما تعرف عليها يرصد الأسباب والدوافع التي أدت إليها، وبعد هذا يرى العلاج الذي يقدمه المفكرون والإصلاحيون والعلماء والدعاة، وينظر ما هو الثغر الذي يستطيع أن يقف عليه، ما هي المهمة التي يمكن أن يؤديها، ما هي المشكلة التي يستطيع حلها، ما هو الجهد الذي يستطيع أن يقوم به، ما هو الدور الذي يمكنه أن يؤهل نفسه له إن لم يكن أصلا مؤهلا لهذا من البداية، كيف يوظف طاقته ويوظف جهده لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل كل مسلم اليوم في هذا الوسط الذي نعيشه، في هذه الأهوال التي نعانيها، في هذا الجو المشحون بآهات وصراخات المسلمين وحدهم، ويعني من ناحية أخرى المجون والعربدة من شتى أصناف أهل الكفر. فالمسألة تحتاج إلى أن الإنسان ينتبه إلى واقعه، وينتبه إلى دوره فيه، كيف يستطيع الإنسان أنه يعمل عملا شريفا. هذا أعظم الوظائف، هذا أشرف الأعمال، هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي، بل هذه ضرورة لا يصح من الإنسان أنه يهملها. هذه الجماهير الغفيرة، يعني هل تظن مثلا أن الوسيلة لنصرة الإسلام أن هؤلاء جميعا يموتون وينشأ جيل آخر لم ينظر ولم يرى ولم يسمع بهؤلاء الموجودين الآن؟ لا، هذه الجماهير الموجودة هي الأرض الصلبة، هؤلاء هم القواعد المتينة للإسلام، هؤلاء هم الأسس المعتمد، هؤلاء كما يعني بتعبير التجار رأس مال الداعية والمصلح والعالم، هؤلاء هم مادة الإسلام. ولا يمكن، ما مش متصور في الأذهان، لا كان ولا هو كائن ولا سيكون، انك انت تنتظر ان الناس اللي موجودة دي كلها كلنا كده نروح ويطلع جيل يعني نشأ من البداية كده طالع على الفطرة ولن يتعرض لمش، هذا تصور من شخص لا يفقه شيئا ولا يفهم شيئا. فهذا الجيل الذي ننتظره لينصر الإسلام لن يظهر إلا بسعي عظيم من الجيل الموجود، وهذا الجيل الموجود هو الذي سيصنعه إذن. فمطلوب من المستيقظ أنه ينبه النائم، ومطلوب من المنتبه أنه يعني يوقظ الإنسان الغافل، مطلوب من عرف أنه يعلم الجاهل، ومطلوب من الإنسان الراشد أنه يهدي الضال، هكذا حتى ننتهي في النهاية إلا إيه؟ إلى الإصلاح المنشود في الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، في الالتفات إلى أوامر الله عز وجل التي يأمرنا بها وإلى نواهيه فننتهي عنها، ونرى فعلا المسلمين ترقوا من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، ومن درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، واستكملوا ما غاب من دينهم ومن إسلامهم، ونظروا في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأوا يبحثون عن خبر الله ليصدقوه، وعن أمر الله ليفعلوه، وعن نواهي الله ليجتنبوها. هذا كله يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى أن يسأل كل منا نفسه، يعني ما هو الذي أستطيع أن أقدمه في هذا الباب. هذه مسألة أولى أردت أن أطرحها بهذه الطريقة، يعني ماذا أقول في تسميتها، يعني نوع من أنواع النفسة بدون يعني ترتيب للأمر، لندخل بعدها فنتكلم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مسائل متعددة نطرحها بمشيئة الله، إلى أن نصل إلى هذه المسألة العظيمة التي أحسب إن شاء الله يعني أنها العمل الفعلي، كيف كل واحد منا يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكانه بنفسه أو بغيره، كيف يسهم وكيف يشارك في عودة المسلمين إلى دينهم، وإلى إرشاد المسلمين من ضلالهم، وإلى هدايتهم من غوايتهم، وإلى يعني كيف يشير بهم إلى الطريق المستقيم ويقول الطريق من هنا، كيف يستقيم هو أولا ويدعو غيره إلى الاستقامة، سبيل النجاة الذي قال الله تبارك وتعالى فيه في السورة القصيرة العظيمة سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة التي قال فيها الإمام العظيم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفت الناس، وهي تشترط للنجاة أن يكون الإنسان مؤمنا، وأن يكون الإنسان عاملا بهذا الإيمان، وأن يكون الإنسان داعيا لغيره صابرا على دعوته، ويجمع بين هذه الثلاثة، بين العلم والعمل والدعوة. هذه بعض المعاني تعلق بعض المسائل، إن شاء الله نطرح في لقاء آخر غدا بمشيئة الله تعالى مسائل أخرى في الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا اللقاء ويكتب لنا البقاء، وأن يجعلنا من العاملين لدينه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام واجعلنا نمسك بالإسلام حتى نلقاك، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.